يدل على أنه أحسن منه. طيب. وما كان لكن المال لمن؟ كيف؟ المال لمن؟ المال للنبي صلى الله عليه وسلم. وربحه؟ ربحه للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر رجل هذا. طيب. في شيء طالع في جانب. ما يخالف لكن ما هو بالمال ربح المال لمالكه؟ لا لا. كما يجب رد الأصل يجب رد الربح. ولو كان الرسول لا يستحقه لقال ليس لي. فإذا ثبت أنه يستحقه وجب رده عليه. شيخ. واضح؟ شيخ. اشتريت أنا يعني مثلا اشتريت ثوب من راعي محل فقال يعني أن الثوب ب290 فأعطيته 300 فأرجع لي يعني 70 ريال يعني غلط وأرجع لي 70 ريال وأنا أعلم أنه يربح أكثر من 100 ريال مثلا الثوب. لا لا لا ما لأن البيع 190 لازم تضيع. نعم شيخ حسن الله إليك هل استفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يضحي بالكبش أو بالشاة خلافا لما يقول بعض الناس أن الكبش أطيب من الشاة؟ لكن الشاة في اللغة العربية أعم من الأنثى يعني تشمل وأصحابه أجمعين. سبق لنا ما يدل على جواز التوكيل في شراء الأضاحي. يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعطى عروة دينار ليشتري به أضحيته أو شاته. نعم. ويؤخذ من وسبق لنا أيضا ما يدل على أن التوكيل فيما يصح التوكيل فيه لا ينافي كمال التوكل. نعم فهد. احسنت. طيب وسبق لنا ما يدل على القول الراجح من اقوال اهل العلم وهو جواز او نفوذ تصرف الفضول اذا اذن فيه من تصرف له. اشترى شاتين وباع واحد أيضا تصرف بالشراء وفي البيع كذا فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا أنه ينبغي لمن أسدى إليك معروفا أن تكافئه. من أين تأخذ يا إبراهيم؟ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالبركة في بيعه في البركة في بيعه. طيب أي مولى يا إبراهيم أن تقول لمن صنع إليك معروفا مشكور أو تقول جزاك الله خيرا؟ تقول جزاك الله خيرا. أحسن. طيب يلا نص. وسبق لنا ما يدل على آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعوة بالبركة في بالبركة في إيش؟ في البيع. في بيعه. في بيعه. ها. فكان إذا باع ربح فيه. إيش؟ فكان إذا باع ترابا أو فعل تراب ربح فيه. لو اشترى ترابا لربح فيه. طيب. هل يدخل تصرف الفضولي يا غانم في العبادات أو لا يدخل؟ يعني بمعنى لو أن إنسانا يعلم أن فلان عليه زكاة وجاء شخص يجبي الزكاة لمستحقيها فأعطاه بنية أنها عن فلان ثم أخبره فقال جزاك الله خيرا وأجازه يدخل التوكل في العبادات. طيب عندك معارض يا عبد الرحمن بن داود؟ إيه خلاف. كل أصل تصرف الفضولي كله في خلاف. لا لا هذه. ها. هذه زيادة على أول. يعني حتى على قول بجواز تصرف الفضولي ففي العبادات خلاف أيضا. طيب. تفتقر إلى نية. لأن العبادات تفتقر إلى نية. إلى نية عند فعلها. وهذا لم ينوي. ولكن الصحيح أنها تجوز إذا أجازه. ولهذا قال العلماء لو أن رجلا ذبح أضحية شخص معينة ثم أجازه